إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يكره الرياء والمرائين، ويحب الإخلاص والمخلصين، وقد مدح الله تبارك وتعالى الإخلاص في كتابه المجيد وأمر به في غير موضع من هذا الكتاب العزيز، وكذلك دلنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرط القبول عند الله تبارك وتعالى للأعمال الصالحات لا بد أن يكون مبنيا على الإخلاص لله رب العالمين، ثم يأتي بعد ذلك شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الأعمال ترد على صاحبها ولا تقبل عند الله تبارك وتعالى. وكما هو معروف في دين الله تبارك وتعالى في قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة أرسل إليها جبريل عليه السلام فطلع عليها، فلما جاء قال له: كيف رأيتها؟ فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد من خلقك ثم لا يدخلها، لما أعد الله تبارك وتعالى فيها من النعيم المقيم للعاملين المخلصين. فحفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر إليها. فعاد فقال: كيف وجدتها؟ فقال: أخشى أن لا يدخلها أحد. ثم بعثه الله تبارك وتعالى إلى النار فقال: انظر إليها. فجاء لا يسمع بها أحد ثم يتورط في دخولها بعده. فحفها الله تبارك وتعالى بالشهوات وقال: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل عليه السلام فطلع في النار وقد أحيطت وحفت بالشهوات، فجاء فقال: وعزتك أخشى ألا ينجو منها أحد. فالعمل كلما كان مقربا إلى الله تبارك وتعالى أحاطت به الآفات المفسدات، والعمل كلما كان مبعدا عن الله تبارك وتعالى أحاطت به الشهوات والملذات. والتزيين في أعين الخلق لكي يتورطوا فيه بتزيين الشيطان الرجيم. فالله تبارك وتعالى جعل الإخلاص موصلا إليه، وجعل الوصول إلى الإخلاص عقبة كأداء لا يجوزها ولا يعبرها إلا من من الله تبارك وتعالى عليه وأحسن الله رب العالمين إليه. وجعل الله رب العالمين في النفوس مغروزا فيها، جعل حب الشهوة بالظهور والاستعلاء على الجنس والنظير، جعل من ذلك في النفوس ما يفسدها وما يحبط عليها أعمالها. ولكن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا سدى ولم يتركنا هملا، فأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، وكان آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن من الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمته ومن أتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن نطمع في أن يحشرنا الله تبارك وتعالى في زمرته وتحت رايته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، ممن نطمع في أن يحشرنا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته التي وسعت كل شيء. كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين، كان محذرا ومنذرا، بشيرا ونذيرا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضحا للخلق كافة، كيف يتحصلون على الإخلاص الذي يرضي الله تبارك وتعالى والذي يحبه الله عز وجل، وكيف ينجو الواحد منهم من آفة الرياء. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان واضح جلي لا يقع فيه لفس ولا يحيط به غموض كيف يتحصل الإنسان على الإخلاص، وكيف ينجو من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن حب المحمدة ومن الظهور فوق أعناق الخلق ومن الركوب على أكتافهم ومن التواضع لله رب العالمين والمذلة لجناب الله تبارك وتعالى والارتماء على أبواب رحمته من أجل أن يغفر الله رب العالمين للعبد ما قدم وما أخر من الذنوب والآثام والأوزار والمعصيات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهادي والبشير، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا ونذيرا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤديا لواجب البلاغ على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات البينات من عند الله جل وعلا وبالأحاديث الواضحات من الله تبارك وتعالى وهي الوحي الثاني. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحيين، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجدين، وهدانا الله تبارك وتعالى برحمته إلى النظر في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الوقوف على تلك الآفات ومن أجل الاعتبار بتلك الأمراض ومن أجل النظر في أعراضها وفي أسبابها وفي سبل علاجها من أجل ألا يتورط المسلم في ذلك، لأنه فرض عين على كل مسلم أن يعلم ما ينجو به من النار. فرض الله رب العالمين على المسلمين أن يتعلموا ما ينجو الواحد منهم من النار. فإذا كان الإنسان قد تعرض قلبه لآفة من الآفات ففرض عين عليه أن يعرف كيف يداوي تلك الآفة وأن يبحث عن الطبيب الحاذق الذي يستطيع أن يأتي بالسبل التي يشفيه الله تبارك وتعالى من تلك الآفة بها. فرض عين على العبد أن يعلم ما يحبط عمله حتى يجتنبه، وأن يعلم ما يثبت به ذلك العمل حتى يلزمه ويهتدي بهديه. فرض عين على العبد أن يتعلم ما به نجاته من النار. فرض عين على العبد أن يتعلم ما به نجاته من النار وكيف يحصل الجنة، كما بين وأرشد إلى ذلك النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هذه الأمور من الأمور الواجبة في المعرفة التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون وأن يحرصوا على تعلمها وأن يجتهدوا في السعي لتحصيلها بكد النفس وبالمشقة الغالبة، وإن كان من أجل أن يتحصلوا على النجاة في الدنيا والآخرة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل في مكة 13 عاما لم تفرض الصلاة على الوجه الذي فرضت عليه إلا في أواخرها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو إلى الله جل وعلا 13 عاما في مكة قبل الهجرة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله والإخلاص لله تبارك وتعالى، ولم يفرض عليه في مكة الصيام، ولم يفرض عليه فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج ولا زكاة، بل لم يفرض عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قتال ولا جهاد، حتى إنه قد أمر بكف الأيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إخوانه من المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا مأمورين بكف الأيدي وبالتحمل فقط لما يتأتى من الكفار والمجرمين من العذاب والتعذيب ومن النكاية والتنكيل. فإذا ما نظرت في هذا الأمر وعلمت أن هؤلاء المهاجرين الأوائل لم يلحق بهم أحد ممن جاء بعدهم، وأنهم هم السابقون حقا، وأن من جاء بعدهم من جاء بعد هؤلاء رضوان الله عليهم وهاجر أيضا لا يلحق بهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول لخالد رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله: يا خالد دع أصحابي، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو جماع اليدين من تمر أو من شعير أو من بر أو من قمح، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة ولا مقدار نصف هذا المد ولا بكف واحدة مما أدى هؤلاء في بدء الأمر. هؤلاء لم يفرض عليهم صيام ولم يفرض عليهم زكاة ولم يفرض عليهم حج، بل لم يفرض عليهم قتال ولم تفرض عليهم الصلاة على الوجه المعروف إلا في أواخر عهد إقامتهم بمكة قبل الهجرة في حدود السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات على ما هو مشهور عند العلماء من أصحاب السير، ومع ذلك هم السابقون حقا رضوان الله عليهم، فأي شيء كانوا يعملون عندما كانوا مقيمين في مكة رضوان الله عليهم كان عقد القلب قائما على إخلاص النية لله رب العالمين، وكان الجهاد في إخلاص القلوب والقوالب لله رب العالمين على وجه مرضي صحيح عند الله، وكان التزام دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المشقة ومع التعب مع النصب ومع السهر مع الحرمان ومع الجوع، كانوا يؤدون ذلك لله رب العالمين، تصف النفوس وتصف الأرواح لله رب العالمين، ويخلصون الظواهر والبواطن لله رب العالمين، وكانوا لا يراؤون ولا يعرفون النفاق، لأن النفاق لم يظهر في مكة قط، لم يظهر في مكة نفاق، وإنما ظهر النفاق بعد الهجرة إلى المدينة، لأن الناس في مكة كانوا بين رجلين، رجل كافر قد أعلن كفره واستظهر به وله الشوكة ظاهرة فهو يؤذي المؤمنين المستضعفين، ورجل قد اختار الآخرة طريقا ولجم الإسلام دينا ورضي بمحمد قائدا ومرشدا وهاديا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يتحمل مع الاستضعاف ألوان المشقة، فمن أين يأتي النفاق؟ ولكن لما ذهبوا إلى المدينة وعلى الإسلام بشوكته بفضل الله رب العالمين واستخزى الكفر باطنا، اضطر الكفر أن يداهن الإسلام ظاهرا، فأبطن أقوام النفاق أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام من أجل أن لا يتورطوا في أحكام الإسلام الظاهرة التي تقع على المخالفين، فلم ينجم في مكة نفاق ولم يوجد في مكة رياء قط، فهؤلاء كانوا على وجه الإخلاص الصحيح، فهذا يدل على عظم قدر الإخلاص في دين الله، وعلى أنه هو روح هذا الدين، روح دين الإسلام هو الإخلاص، إخلاص القلب لله تبارك وتعالى، إخلاص النية لله رب العالمين، إخلاص البواطن لله رب العالمين خالصة، إخلاص العبادة لله رب العالمين، ثم يأتي إخلاص الظاهر تبعا لإخلاص الباطن ولا محالة، لأنه إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح بفضل الله رب العالمين. أما الرياء الذي هو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو حرام كما هو معلوم، فهذا أمر ممقوت عند الله تبارك وتعالى لم يكن له وجود في تلك المرحلة الشريفة، وإنما حذر الله رب العالمين منه وندد الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات بفاعليه، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء قد حبط أعمالهم لأنهم جاءوا بالشرك الخفي، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثير الرياء شرك، وأن المرأة لو أتى بقليل رياء في كثير عمل صالح قد أخلص فيه النية لله، فهذا اليسير من الرياء الذي جاء به هو شرك في الحقيقة، وهو ممن أتى بالشرك الخفي وقد أحبط عمله عند الله تبارك وتعالى فلا أجر له فوق ما هو محاسب عليه من شركه بالله رب العالمين، الأمر الذي لا يغفره الله رب العالمين. وبين لنا علماؤنا رحمة الله عليهم أن الرياء مشتق من الرؤية، وأصل أن تطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، بأن تظهر خصال الخير للناس وأن تبدي تلك الخصال من خصال الخير في الناس لكي تزيد منزلة في قلوبهم ولكي يكون لك قدر عندهم. وبين العلماء عليهم الرحمة أن الرياء يكون بالبدن ويكون بالهيئة والزي ويكون بالقول وبالعمل، ويراؤون أيضا بالأصحاب واستزارة أصحاب الشأن في الدين وفي الدنيا، وكذلك يكون الرياء بالمخالطين. ثم بين لنا العلماء رحمة الله عليهم أن الإنسان يمكن أن يرائي بالعبادات وأن يرائي بغير العبادات. يمكن أن يرائي بصومه وبصلاته وبحجه وبزكاته وبعمرته وبجهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، كما وضح لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر به جهنم يوم القيامة، فقال إن منهم الشهيد إن منهم شهيدا يقتل في سبيل الله، ومع ذلك عندما يعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول كذب، إنما قاتلت لكي يقال جريء لكي يقال شجاع، وقد قيل وعندئذ يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. حديث عظيم جدا من الأصول التي ينبغي أن يلتفي إليها المسلمون، وقد بين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أبو هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم، روى لنا ثلاثة حالات، منهم الشهيد ومنهم العالم وفي رواية القارئ يعني الذي قرأ القرآن العظيم يتلوه ويرتله، وكذلك العالم الذي علمه الله رب العالمين العلم ويعلمه إنما أدى ذلك ليقال عالم، والآخر إنما فعل ذلك ليقال قارئ، وكذلك الشهيد الذي فعل ذلك ليقال شجاع وجريء، والجواد المنفق البذول الذي ينفق المال في ظاهر الأمر لله رب العالمين وفي سبيله وفي حقيقته إنما يفعل ذلك لكي يقال جواد لكي يقال منفق. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يؤمر بالواحد منهم فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإنسان يمكن أن يرائي بالأعمال الصالحات، بالصلاة والحج والصوم والجهاد والبذل والإنفاق والعطاء، كل ما هو ديانة يمكن أن يفعله الإنسان لكي يريه للناس، لكي يظهر هذه الأعمال الصالحات للخلق ليزيد في المنزلة في قلوبهم، لكي يقال عابد، لكي يقال عالم، لكي يقال قارئ، لكي يقال جواد، لكي يقال إنه حج بيت الله تبارك وتعالى واعتمر وفعل وكذا من الأمور الصالحات. فكل ما هو عبادة يمكن أن يقع فيه الرياء، بمعنى أن يظهره الإنسان لا بقصد الإخلاص لله وإنما بقصد أن يري الناس عمله الصالح ليزيد في المنزلة في قلوبه. وأما ما ليس بعبادة فهذا على أقسام. هناك أمور مباحة يفعلها الإنسان لأنها أمور مباحة يفعلها أو لا يفعلها في ميزان الشرع على السواء، لأن المباح لا يرد به نص بالعمل ولا يرد به نص بالإفطار وبالكف، وإنما يستوي فيه الأمران. فهذا الأمر المباح قد يرائي به الإنسان وقد لا يرائي به، يعني يمكن للإنسان أن يأتي بأمور مباحة كما ضرب العلماء المثال في أن يسوي الإنسان عمامته وأن يزين الإنسان ثيابه وأن يلتفت الإنسان إلى هيئته، هذه أمور مباحة، الشرع أباح أمثال هذه الأمور للناس، من فعلها بنية صحيحة فهو مثاب، ومن فعلها بنية غير صحيحة فهو معاقب عند الله، إذن هي دائرة على حسب الغرض. فإذا الإنسان سوى من هيئته الظاهرة لكي لا تزدريه الأعين ولكي يكون موقرا لدين الله رب العالمين، كما كان يفعل مالك الإمام رحمة الله عليه، كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يجلس في مجلس التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل وتطيب وسرح شعره ولحيته ولبس أفضل ما عنده من الثياب، وحمل البخور فوضع قريبا من المجلس لأنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر جليل جدا، لأن مجالس العلم مجالس هيبة ومجالس خشوع ومجالس وقار ومجالس سكينة ومجالس تنزل للرحمات من عند الله رب العالمين، كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت في إيراد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويها بالإسناد عن النبي. كان مالك رحمه الله كشأن علمائنا رحمة الله عليهم من المحدثين وغيرهم، كان شديد التوطير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ووارد عنه رضوان الله عليه أنه لما جلس في مجلس التحديث جاءت عقرب فضربته 16 ضربة وهو جالس لا يتحرك ولا يتململ حتى فرغ من الحديث ولم يقطعه، حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من الحديث قالوا لقد رأينا منك اليوم عجبا، العقرب تضربك 16 ضربة ثم لا تتحرك ولا يتحرك منك ساكن، هذا أمر عجيب. قال إنما استحييت أن أقطع حديث رسول الله لمثل هذا. وهذا لغلبة الشوق والمحبة في قلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم ربما تزين الواحد منهم لمجلس العلم من أجل أن يزيد في نظر الخلق توقير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا غرض صحيح. أما الذي يتزين والذي يتجمل والذي يتطيب لا لله تبارك وتعالى ولا لغرض صحيح، مع أن هذه أمور مباح، وإنما لغرض فاسد، فهذا على حسب الغرض الذي قد ذهب إليه وعلى حسب ما نوى. وقد تكون هذه الأمور التي يأخذ بها الإنسان مما لا تعلق لها بأمور المراءة والعبادات قد تكون طاعات لله تبارك وتعالى، وربما تكون هذه الأمور في نهاية الأمر مذمومة، وذلك إذا حملت على ما لا يجوز أو دعت إلى أمور محظورات كما مر. إذن الإنسان يمكن أن يرائي بالعبادات وبغير العبادات، ويكون الأمر على حسب الغرض وعلى حسب النية الباطنة التي لا يعلمها ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي يسمى بالرياء لما هو منقوط هكذا في دين الله تبارك وتعالى؟ هذا الأمر فيه معنيان، المعنى الأول يتعلق بالعباد والمعنى الثاني يتعلق برب العباد. أما المعنى الأول الذي يتعلق بالعباد فهو ما فيه من الغش والتدجيل على خلق الله، هو أن الإنسان يري الناس ما ليس موجودا عنده. وإذا كان الناس في دنياهم يعاقبون عقابا شديدا جدا لا يجدون عندما يتورطون فيه منه مخلصا، في دنيا الناس إذا كان الناس يعاقبون من يكتب شيكا بغير رصيد، يعني يتزين بما ليس عنده ويتجمل بما لا يملكه ويوهم الناس أنه واجد وأنه مالك وهو لا يملك ولا يجد، فإذا ما تورط في مثل هذه القضية فلا مخلص، لا يخلص منها بحال، قضية كما هو معلوم شائكة جدا. إذا كان الناس في قانونهم وفي دنياهم يحاسبون من يظهر ما لا يبطن ومن يبدي ما لا يجد ومن يتجمل بما ليس عنده، فيكتب شيكا بغير رصيد ليس عنده في الحقيقة رصيد يمكن أن يؤدي به هذا الذي كتبه وهذا الذي زعم أنه يجده. فإذا لماذا لا يتقبلون أمثال هذه الأمور فيما يتعلق بالأخلاق؟ إذا أظهرت الصدق للناس وليس عندي رصيد صدق حقيقي في القلب فهذا شيء بغير رصيد. وإذا كان الناس في هذه القضية في حياتهم يحاسبون حسابا شديدا جدا ولا تجد من تلك القضية مخلصا بحال إلا أن يؤدي مع ما يسمى بالعقاب المدني، عقاب مدني، ثم بعد ذلك لابد من أن يؤدي ما عليه مما قد تورط فيه بذينه. فهذان أمران في قضية واحدة. لماذا إذا ما أظهرت الإخلاص أمام الناس والعبادة والقرب من الله تبارك وتعالى أمام الناس وليس ذلك عندي حقيقة في قلبي ولا أملك منه شيئا كرصيد حي زاخر به قلبي، لا أجد ذلك في قلبي ولا رصيد له عندي، لماذا عندئذ يهون الناس من شأن هذا الأمر؟ إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، يعني صدر عن نية صحيحة بإخلاص لله تبارك وتعالى لم تشبه شائبة، لم تشبه شائبة من نفاق ولا من رياء ولا من سمعة ولا من نظر إلى الخلق ولا من التفات إلى أحد من الناس كائنا من كان، وإنما هو يتعامل مع رب الله، مع رب العزة، مع الله، يتعامل مع الله رب العالمين الذي هو مطلع على قلبه، والذي هو مطلع على دخيلة فؤاده، والذي يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى أقدر القادرين وأحكم الحاكمين، وبيده مقاليد القوى والقدر، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فهذا الأمر الأول، المعنى الأول في الرياء أن فيه غشا وفيه تدليسا وأن فيه تجزيلا على خلق الله، وأن الإنسان الذي يرائي يظهر للناس أنه مخلص لله وأنه من أهل الدين وليس كذلك. وهذا أمر كما هو معلوم، الغش والتجهيل والتزهير. يقول الناس في قوانينهم الأرضية الوضعية هذه جرائم مخلة بالشرف، جريمة مخلة بالشرف. فإذا كانت الجريمة بهذا التوصيف دنيويا مخلة، إذا كانت الجريمة بهذا التوصيف الدنيوي مخلة بالشرف، فكيف تكون في ميزان الله تبارك وتعالى؟ يعني الإنسان إذا ما أتى بالرياء ففيه هذا المعنى الأول فيما يتعلق بالعباد، وأما ما يتعلق برب العباد ففيه استهزاء بالله تبارك وتعالى وكفى به ذنبا. إن الإنسان إذا ما قام يأتي بالعمل بالعبادة في ظاهر الأمر عبادة لله، يأتي بها في ظاهر الأمر عبادة لله تبارك وتعالى، وفي باطن الأمر يريد بها فلانا وفلانا، فإذا هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يأخذ بأمور لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى فيجعلها لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فأي استهزاء بالله تبارك وتعالى هو أشد من ذلك. وضرب العلماء المثل فقال: كمن قام بين يدي الملك نهارا طويلا يظهر أنه في خدمة الملك وأنه رهن الإشارات وطوع البنات، ولكن غرضه في الحقيقة الذي يطلع عليه الملك أنه ينظر إلى فلانة أو إلى فلانة من حريم الملك بعين الريبة وبعين الفحش بنظر لو كانت أنثى تحمل من مثله إذا لقد حملت منه، كما قال الشاعر القديم. وهو يقف بين يدي الملك ينظر إلى حريم الملك بخداع وغش وخيانة، ويظهر للملك أنه قائم بين يديه امتثال أمره. فأي استهزاء بالملك هو أشد من هذا. لو وقف بين يدي الملك يظهر للملك أنه ليس في خدمته وإنما هو مطلع لحريمه بدءا، لربما كان عقابه أخف، لأن الملك عندئذ يقول: هذا رجل فاسد العقل، هذا رجل يعاقب. ثم أما أن يأتي بجريمة مخلة للشرف أو بالشرف لأنها خيانة وخداع وهما مخلان بالشرف في قانوننا، فهذا يكون عظيما جدا مغلظا لهذه العقوبة عندما تتعلق بتلك الجريمة، فكيف يكون ذلك عند الناس؟ ولا يكون أعظم من ذلك عند رب الناس تبارك وتعالى الذي يطلع على ما في القلوب. إذن الإنسان إذا رأى وأتى بالعمل الذي لا يقصد به إلا الله، أتى به لكي يراه الناس من أجل أن يزداد منزلة في قلوب الخلق، فهو مستهزئ بالله، وأيضا هو غير حسن الظن بالله، إذ يظن أنه إنما يأتي بأمور هي خارجات عن إرادة الله تبارك وتعالى، وحاشا وكلا، لأن الذي يملك القلوب في الحقيقة هو الله، والذي يؤصل للمنزلة في الحقيقة في قلوب الخلق هو الله، وأن الذي يزرع البغض للخلق في قلوب الخلق هو الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر على القلوب إلا هو، ولا يصرف القلوب إلا هو، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى مقسما بها، يقسم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهد في القسم قال: لا ومصرف القلوب، لا ومصرف القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالذي يصرف القلوب في الحقيقة هو الله. فإذا أخذ الإنسان بعمل من أعمال الخير يريد أن يزداد بها منزلة عند الناس، فكأنه يظن بربه تبارك وتعالى ظن السوء، وأنه هو أي العبد قادر على أن يتصرف في قلوب الخلق في حين لا يقدر على التصرف في قلوب الخلق إلا الله تبارك وتعالى. وأيضا هو كأنه يطلب من الناس نفعا لا يقوى عليه رب العزة تبارك وتعالى، لأن الذي يريد أن يستحوذ على القلوب إنما يريد نفعه، يريد نفع الناس، يريد أن يصل إليه نفع من الناس، في حين أن النفع إنما يصل ممن؟ من الله، من الله وحده، ولا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره نفعا أو ضرا. فهذان المعنيان كما رأيت من المعاني التي تدل على سوء هذا الأمر جدا، وهو الرياء. فإن الرجل منهم لما جلس عند الخليفة وقال له كذب، يقول له الخليفة كذب، قال أنا أكذب لا أبلك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب، لأنه يخل بالمروءة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لو كان شرب الماء البارد يذهب شيئا من مروءتي ما شربت، ما شربته أبدا. يقول الإمام الشافعي لو أن شرب الماء البارد يذهب شيء من المروءة إذن أنا أحايد هذا الماء البارد وأشربه عمري كله لأنه يخل بمروءتي. انظر إلى أمثال هذه الفطر الحرة الشريفة التي لم تتلوث بدنس. يقول أنا أكذب، الكذب يخل بمروءة الرجل، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذب، مع أنه حلال. لماذا؟ لأنه سيخل عندئذ بمروءة، أنا لا أكذب أبدا. فأمثال هذه الأشياء يتورع عنها صاحب الفطرة السليمة، لا يرائي إلا رجل مشوه الباطن، رجل مشوه الباطن. فمثل هذا المشوه باطنا هو الذي تلتوي عليه مسالكه، رجل لا تستقيم فطرته وإنما تلتوي بمسالك، كما سأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث النفاق عاذنا الله إياكم منه. أخذ النفاق من أي شيء؟ من أن اليربوع الجربوع ذلك الحيوان المعروف المعهود كشبه الفأري، هذا يصنع لنفسه جحرا تحت الأرض، ولكنه لا يجعل هذا الجحر جحرا واحدا مستقيما، وإنما يجعل له مسالك ولا يجعل له بابا واحدا في حقيقة الأمر، وإنما يجعل له بابا واحدا في ظاهر الأمر، له مدخل ومخرج واحد في ظاهر الأمر، ولكنه يجعل المسارك تحت الأرض ملتوية معقدة، ويجعل بعض تلك المسالك في نهايتها مرققة جدا، بحيث إنه إذا ما أراد أن يخرج منها يوما وضربها برأسه كانت القشرة الرقيقة على سطح الأرض متحملة لذلك فانكسرت، فيستطيع أن يخرج بمخرج لا تدري من أين سيكون. فإذا تبعه عدو من أعدائه دخل من المدخل المعهود، وهناك مداخل ومخارج أخرى، فهو يخرج يذهب إلى واحد من تلك التي أعداه يضربها برأسه فتنكسر، ثم يخرج والآخر يجلس عند مدخله يظن أن المدخل المخرج، عدوه يجلس على المدخل الذي دخل منه يظن أنه سيخرج والآخر خرج. هذا الأمر تحت الأرض، هذه المسالك تسمى النافقاء، هذه المسالك التي يصنعها اليربوع تحت الأرض تسمى النافقاء، فأخذ منها النفاق، لأن المنافق معقد المسالك جدا، لا تستطيع أن تعرف له باطنا من ظاهر، وإنما يلتوي عليك ويبدو لك حيلا أنعم من ملمس الحرير، وطورا أخشن من الصوف، وطارة أعقد من ملمس الشوك، وأحيانا كجلد القنفذ، وأحيانا كباطن القنفذ، يعني لا تستطيع أن تجد له ظاهرا من باطن. فكذلك الشأن لا يكون إلا من رجل معقد الباطن مشوه الداخل، والإسلام جاء من أجل أن يسوي ذلك وأن يهذبه وأن يقيمنا على الفطرة المستقيمة التي فطرنا الله عليها من قبل أن تشوهها أمثال هذه الأمور التي هي من مداخل الشيطان الرجيم. وتركات الرياء كما هو معلوم كثيرة، من الناس من يرائي بأصل الديانة فيبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومن الناس من يحضر الصلاة والجمعات ولولا خوف المذمة ما كان حاضرا إياها ولا شاهدا إياها، يعني يحضر الجماعة والجماعات ويصلي الجمعة ويشهد الخير ولكن من خوف المذمة يحضر ولولا أنه يخشى المذمة ما حضر. ومن الناس من يأتي بالنوافل في الجلوة بين الناس ويكسل عنها في الخلوة، يعني هو إذا كان بينه وبين نفسه لا يأتي بشيء ولكن يصلي النوافل ويجتهد في الإتيان بها على وجهها بين الناس، ولا ينشط ما ينشط بين الناس إذا كان وحيدا مفردا بينه وبين ربه. ومن الناس من يفعل ما في تركه نقصان العبادة، يعني رجل ينوي في الصلاة أن يخفف الركوع والسجود وأن يخفف القراءة، ولكن لنظر رجل إليه عندئذ يطيل الركوع والسجود ويطيل القراءة، ولولا أن ذلك قد حدث ما أتى بشيء من تلك الزيادة، هو دخل بنية التخفيف ولكن لنظر الناس إليه ولأنه علم أنه بمحضر منهم ومخافة أن يفقد منزلته في قلوبهم فهو يخرج عن نيته الأولى ويطيل في الركوع ويطيل في السجود ويتم المسألة حتى أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين. ومن الناس من يفعل أيضا ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة للعبادة كالتطويل في الركوع والسجود، يعني هو يأتي في عادته بثلاث تسبيحات أو خمس تسبيحات أو سبع تسبيحات أو عشر تسبيحات في الركوع وفي السجود، هذه عادته وهذا طيب. ولكن إذا ما وجد الناس حاضرين وعلم أنه بمرأة منهم ومسمع جعل الخمسة خمسين وجعل العشرة مئة ويزيد في ذلك مع أنه قد أتى بالأمر على وجهه، ولكن هو يتم ويكمل لا لله وإنما من أجل الناس ومن أجل أنهم ينظرون إليه. ومنهم من يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل، يعني مثلا الحضور مبكرا إلى الصلاة قد لا يكون لغرض صحيح، والحرص على الوقوف وراء الإمام وفي الصف الأول من غير تأهل لذلك قد يكون أيضا لغرض غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الذي يقف وراء الإمام أولو الأحلام والنهى. لماذا؟ لأنه ربما عرض للإمام في صلاته عارض محتاج أن يستخلف، فعندئذ من يستخلف؟ إذا كان الذين لا يقفون وراء الإمام ليسوا بأهل لإتمام الصلاة وهم أئمة، فما الشأن إذن؟ أيمر على الصف كل من أجل أن ينتقي رجلا يكون أهلا عندئذ للاستخلاف فيأتي به فيقف؟ وربما كان الذي يقف وراء الإمام لا يدري شيئا عن الاستخلاف، فإذا أحدث الإمام في صلاته مثلا وأراد أن يخرج لا تبطل صلاة الذين يقفون خلفه بإحداثه هو، وإنما يستخلف رجلا من خلفه يعني يكون خليفة له إماما للناس بعد انصرافه، فينصرف هو لشأنه ويتم الرجل الذي استخلف الصلاة إماما لمن معه من إخوانه من المصلين. فهذا الرجل ربما لا يدري شيئا عن الاستخلاف، فإذا أراد أن يأتي به استعصى عليه والتوى في يده، وربما قال ماذا تريد أن تقل؟ أنت تريد أن تلعب في الصلاة؟ أتركت الإمامة وتريد؟ لا يفهم. وربما كان الإمام أحيانا في مسألة صلاة قد سهى أو غفل، فمن الذي ينبهه؟ يهليني منكم أولي الأحلام والنهى. وربما أجي فأقف وراء الإمام ولست أهلا للوقوف وراء الإمام، ولكن أنا أحرص على الوقوف وراء الإمام، إنه يقف وراء الإمام، إنه يحرص على الصف الأول لا ديانة ولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما رياء وسمعة. الإنسان يرائي لأشياء، المراء لأجله أمور، لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض، وله درجات أشدها أن يكون مقصوده التمكن من المعصية. يعني يمكن الإنسان مثلا يريد أن يتزوج بنت رجل صالح، ولا أستطيع أن أتوصل إلى ذلك إلا إذا كنت صالحا، لأني إذا كنت غير صالح فقصدت الصالحين خاطبا فلن أقبل وسأرد. إذن فأنا أريد أن أتوسل بالصلاح من أجل الحصول على هذا الغرض، فإذا ما وصلت إليه فلا صلاح لا ظاهرا ولا باطنا. الإنسان يريد أن يتوصل إلى معصية يرائي بالعبادة ويظهر التقوى والورع والغرض، أن يعرف بالأمانة مثلا فيأتمه الناس على أعراضهم وأموالهم فيخون، وما أكثر هؤلاء نسأل الله العافية، أو أن يولى منصبا أو يسلم إليه تفرقة مال ليستأثر بما قدر عليه منه، يعرف بالأمانة فيقصد خذ هذه الأموال من الصدقات وزعها أو ضع هذا في حجور الأيتام أو كذا أو كذا، فهو يريد أن يعرف بالأمانة من أجل أن يقصد بإيداع الأمانات عنده، وهو عندئذ يبددها ويقول نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. أو يتوصل بذلك إلى التحبب إلى امرأة لفجور ونحو، أو يحضر مجالس التعليم والعلم والتذكير والقصد النظر لأمرض، فهؤلاء أبغضوا المرائين إلى الله تعالى، لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى معصيته، جعلوا طاعة الله سلما إلى معصية الله، ولو كانوا صادقين في معصيتهم وفي كل شيء صدق لاتخذوا المعصية سبيلا للمعصية. أما أن يتخذوا الطاعة سبيلا للمعصية والعبادة سبيلا إلى الفسق والفجور فهذا منقوت عند الله تبارك وتعالى جدا. ويقرب من هؤلاء من يقترف جريمة وهو مصر عليها فيظهر التقوى لينفي التهمة عن نفسه، وما أكثر هؤلاء أيضا. يكون الإنسان معروفا بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبأنه رجل مستقيم في ظاهر الأمر وليس كذلك في حقيقته، ثم يخلو بإنسان في مكان فيسبه سبا قبيحا، ولكن المضمون به عند الناس أنه لا يتأتى منه ذلك. فإذا ما أراد المسبوب أن يشكوه لأولي الأمر أو لغيرهم من أهل الصلاح لم يصدقه أحد، يقولون فلان لا يمكن أبدا، أنت لو حلفت لنا على الماء فجمد لا نصدقه، ولا يمكن أن يتأتى من مثل هذا فجور ولا فسق، وهو أفجر الفاجرين وأفسق الفاسقين. فمثل الثعلب الذي برز يوما في ثياب الواعظين، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ألا تذكر هذا النص؟ شوقي رحمة الله عليه وعفو. المهم أنه يتوسل بالطاعة إلى المعصية، وهذا من أشد الأشياء عند الله تبارك وتعالى استدعاء لعذاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون غرضه من الرياء سبب الرياء المراء لأجله. ما الذي يحمل الناس على الرياء؟ ما مر من اتخاذ الرياء أو الطاعات سببا بالرياء إلى الحصول على المنافع والملذات والتوصل إلى الفسق والفجور. والأمر الثاني أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة، كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه، قال هذا رجل من طلاب العلم أو هذا رجل من الذين قد انقطعوا عن الدنيا، فهذا خير من يزوج، هذا حري بأن يصاهر، كما فعل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وقد عرض عليه أن تخطب ابنته، يعني أتاه من يخطب ابنته لولي عهد المسلمين، كان سيصبح خليفة مكان أبيه، يعني كان يحكم الدنيا القديمة كلها في ظل الشرع الأغر مع بعض التجاوز ومع بعض المخالفات، ولكن جاء الرجل من أقصى الأرض، جاء رسولا أجل أن يخطب إلى سعيد ابن المسيب ابنته لولي عهد المسلمين، فقال أنظر في أمري، وزوجها من ليلته لعبد الله بن أبي وداعة، وكان رجلا لا يملك من الدنيا شيئا، كان لا يملك من الدنيا شيئا، تخلف عن حضور مجلس العلم في تلك الليلة عندما سأل عنه ابن المسيب فلم يجده، فلما ذهب إليه ما خلفه لأنه كان قد غسل ثوبه وجلس في ظله فلم يجد بعد، فلم يشهد الجماعة. ولما أن جيء بهذا الرجل الصالح من طلاب العلم في مجلس ابن المسيب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقبل فزوج، ساق سعيد بن المسيب ابنته وقادها خلفه حتى وصل إلى بيت عبد الله بن أبي وداعة بالليل، فطرق عليه الباب فقال هذه أهلك بارك الله لك فيها، ثم انصرف. فلو كان عبد الله بن أبي وداعة هذا منافقا ما وصل إلى هذه المرحلة، لأن هذه كانت حفيدة أبي هريرة، لأن سعيد بن المسيب كان زوج بنت أبي هريرة رضوان الله عليه، فلما دخلت عليه كان لا يلقاه بعد فيسأله عنها إلا بقوله كيف حال ذلك الإنسان، ويسأل عن ابنته، قال فلما دخلت علي أمه قالت وجهي من وجهك حرام إن اقتربت منها أو دخلت عليها حتى نجد ما تطعمه، وصعد هو إلى سطح الدار فأخذ بعض الحصيات فكانت كأمثال سلوك الهاتف في أمثال هذه الأيام، يأخذ حصاة فيحذفها على البيت المجاور فيخرج إليه، ماذا حدث؟ يقول زوجني ابن المسيب الليلة ابنته وهي عندنا ولا شيء عندنا، حتى أعلم الناس، فجاءه بفضل الله رب العالمين خير كثير، وأعدته أمه رحمة الله عليها، قال فلما دخلت عليها لم أجد مسألة من مسائل العلم ولا الفقه ولا الحديث ولا أشبه تشكل علي ولا على الطلاب في المجالس إلا وجدت عندها منه علما، أهل خير هؤلاء رحمة الله عليه. فالإنسان قد يظهر التقوى ويرائي بالعبادة والعلم من أجل أن ينال حظا من أمثال هذه الأمور، وهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا، بس هذه فصيحة، ولكن دون الأول، هذا دون الأول، يعني أقل من الأول، لأن الأول مراءة بأصل العبادة في أمور خطيرة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته من أجل أن يتورط، يعني الأول في أمور خيانة وفي أمور تخرج من حد المروءة والورع والعدالة قولا واحدا يتوسل بالأمور الشرعية، وأما الثاني فأريد أن تحصل على مال ولو من طريق الحلال، أو أن يعطى مالا لأن به بعض الفقر فيظهر الزهد والعلم من أجل أن يعطى إلى غير ذلك. الثالث ألا يقصد نيل حظ ولا إدراك مال أو نكاح، ولكن يظهر العبادة خوفا من أن ينظر إليه بعين النقص، من أن ينظر إليه بعين النقص، ويخشى أن ينظر إليه بعين النقص، ولا يعد من الخاصة والزهاد، يعني سأقول الناس ليس زاهدا وليس عالما وليس من أهل الآخرة، فهو يخشى المذمة عندئذ فيأخذ بأمثال هذه الأمور ويرائي بها الناس لأنه يخشى المذمة. وهو أيضا يمشي أحيانا مستعجلا، فإذا اطلع عليه الناس أحسن المشي وتكلف الرزق، يعني هو في الأصل يمشي مهرولا، ولكن إذا ما اطلع عليه الناس تأنى وتريث وترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل اللهو والسهو وليس من أهل الوقار، والذي يسبق إلى الضحك ويبدو منه المزاح وفيه دعابة، فإذا نظر إليه بعين الاحتقار يتبع ذلك بالاستقصار، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بعد أن يأتي بضحكه ومزاحه ودعابته، فإذا نظر إليه على أن هذا يأتي من مثلك، فإذا نظر إليه بعين الاحتقار قال ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان فيه النقص لا محالة، ولا بد أن يأتي للإنسان سهو أحيانا، فتأتي إليه أمثال هذه الأمور، لأنه يأتي بأمثال هذه الأمور لا طبعا وإنما تكلفا، والحقيقة أنه مهما تكلفت من شيء فلا بد أن يظهر ما فيك من ضده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، أسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده، يعني إذا تكلفت شيء الطبع عندك منطوي على ضده فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظل هذا الأمر الذي تكلفته عندك أبدا، ولكن هو يتغير، بل هو أسرع ما يتغير في الإنسان من الأشياء، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. والذي يري الناس من نفسه مثلا أمورا حتى لا ينظر إليه بعين الاحتقار ولا بعين التوقير، الذي يرى جماعة يصلون التراويح ويتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين ويتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام، ولو خلى بنفسه لكان لا يفعل شيئا من ذلك، وكالذي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا يشرب وهو مفطر خوفا أن يعلم الناس أنه غير صائم، وقد يتأول فيقول إني صائم وهو مفطر، فإذا ما قلت له كيف وأنت مطلع على أنه مفطر فقلت له كيف تقول ذلك، هذا كذب وهو ادعاء بما ليس فيك، يقول أنا صائم عن شرابهم أنا صائم عن طعامهم ولم أكذب، هي معاريض، يعني إذا زارت في يوم عرفة إذا زارك في يوم عرفة فقلت له آتي لك بطعام أو بشراب إن كنت مفطرا فيقول لك أنا صائم أنا صائم، ويكون معه رجل فإذا خلى به قال سبحان الله أنت مفطر فكيف تقول إنك صائم، هذا كذب وتجمون وتزين بما ليس فيه، يقول أنا صائم عن طعامه أنا صائم عن شراب، ويتكلف العطش ربما يوما صائفا قائضا شديد الحرارة لا يشرب لأنه في هذا اليوم يكون في محضر من الناس وهو مفطر غير صائم، خيفة أن ينظر إليه بعين الاحتقار يقول انظر إليه لا يصوم يوم عرفة لا يصوم عاشوراء مثلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يدعى إلى طعام فيمتنع من الطعام ليظن أنه صائم، وقد لا يصرح بإني صائم ولكن يقول لي عذر لي عذر، يعني مثلا نفساء أو حائض إيش عذر، يعني لي عذر، وهو جمع بين خبيئتين خبيثتين، يعني عندما يقول لي عذر يجمع ما بين خبيثتين، فإنه يري أنه صائم ثم يري أنه مخلص وليس بمرائم حيث لم يصرح بأنه صائم، يعني لو قال إني صائم أهون من أن يقول لي عذر لي عذر، يعني لا يريد أن يقول إني صائم، يعني لكن لك بالصيام ولكن بعدين، يعني هو غير صائم، يعني لو كان صائما لهان، فهو يجمع بين خبيثتين، وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائيا، فيريد أن يقال إنه ساتر للعبادة، ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذرا تصريحا أو تلميحا، يعني لو جاء مثلا في يوم عرفة والناس صائمون فاضطر إلى الشرب لأنه لا يستطيع أن يقاوم العطش يشرب، ولريائه ونفاقه وطلب المنزلة في قلوب الخلق لابد أن يأتي بعذر يبرر به فطرة، فهو يشرب ثم يقول إن الأطباء دائما يتحكمون. حتى في أمثال هذه الأيام الشريفة يمنعون الإنسان من الصيام، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو أن يقول أفطرت تطيبا لقلب فلان لأنه من إخواني المحبين وهو شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه فأنا أطيب قلبه. أو أن يقول ألح علي اليوم الناس ولا بد من أن أطيب قلوبهم. أو إن أحد أبوي قد أمراني أو أحدهما لأنهما يشفقان علي ويظنان أني لو صمت لمرض، فأبي يقول لي افطر فأنا أفطر طاعة لأب. لابد أن يبين العذر، أما علينا من عذر أفطرت أو صمت لنفسك، ما لنا ولفطرك وصومك، هذا شيء بينك وبين ربك، هذا أمر لا يلتفت إليه. والعجيب أن المرائي يظن أنه ينظر إليه من جميع الخلق في الوقت الذي لا ينظر إليه فيه أحد. وإذا استحكم الرياء في القلوب ربما رأى الرياء رياء، ربما رأى الإنسان رياء، يعني يراء المرء الرياء نفسه. يعني إذا كان خاليا يصلي وحده ولا يطلع عليه إلا الله، يقول لو أني الآن بين الناس فكان ينبغي علي أن أحسن وأن أجمد، ولو أني تركت نفسي على سجيتها وأخذت في هذا التخفيف الذي لا يكون بين الناس لربما أفلك مني الزمام يوما بينهم. فيطيل في الخلوة كما يطيل في الجلوة، لا لله وإنما لقصد الرياء، فهذا رجل يرائي رياء. وأما المخلص فغير ذلك. وأما الإنسان الذي قد تأصل الرياء في قلبه فيصنع أمثال هذه الأمور لرسوخ عرق الرياء في باطنه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المخلص فلا يبالي كيف نظر الخلق إليه ولا كيف نظر الخلق إليه، فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيه، فيكون ملبسا على خلق الله. لم يرد الله أن أصم ولم أصم، فأن تعرف أنت أني مفطر أو لا تعرف أمر لا يوجد، إيش المشكلة؟ ولا شيء، وأنا لا أتقاضى منك أجرا، وأنت لم تعطيني على صيامي شيئا. وكذلك الإنسان لا يظهر شيئا من عبادته إلا لله رب العالمين أو من أجل أن يقتدي به غيره، على ما في ذلك من شدة الوصول إلى الإخلاص ومن خوف الوقوع في المذمة، والاحتياط هو الأوجب، والسلامة لا يعدلها شيء. وعلى المرء أن يكون مخلصا لله رب العالمين بالحقيقة، بعيدا عن النفاق والرياء والسمعة وحب المحمدة والثناء بطلبه في قلوب الخلق. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الرياء والسمعة وحب المحمدة في قلوب الناس، وأن يعفو عنا وعنكم جميعا. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.